الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1427. في هذه المسألة يشير المصنف إلى أنه يشترط في وقوع الطلاق تعيين المطلقة، فهذا المسألة تتعلق بتعيين المطلقة. ولكي نستقصي شقوق المسألة، المطلقة تارة تكون واحدة وتارة تكون متعددة، يعني تارة بعبارة أصح أن تقول عنده زوجة واحدة، وتارة نفترض أن عنده زوجات متعددة. فإذا كان الكلام بالنسبة إلى الزوجة الواحدة فكونها واحدة هو المعين لها في الواقع. فلو كان عنده زوجة واحدة وقال زوجتي طالق، فبالتالي هنا نفس كونها واحدة هي المعين وهي التي توجب التعيين في الواقع، فلا إبهام في الخارج. الكلام كله في الفرض الثاني، لو فرضنا تعدد الزوجات فقال زوجتي طالق، هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ قال زوجتي طالق، زوجتي قابل للانطباق على زوجاته الثلاث أو الأربع مثلا. هنا لكي يتحرر محل النزاع، الفقهاء يوقعون الكلام في مقامين. المقام الأول في تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات، كلامنا في مقام الإثبات، في مقام الخارج، واضح الآن اشرح. وتارة نفترض تعيين المطلقة في مقام الواقع وفي نفس المطلق. بيان هذين المقامين، بعض الفقهاء قالوا يشترط تعيين المطلقة، والمراد من شرطنا بتعيين المطلقة لابد أن يكون هناك قرينة في مقام الخارج، في مقام الإثبات، قرينة لفظية أو قرينة إشارة أو ما شابه ذلك تعين المطلقة. مثلا قرينة لفظية أن يقول زوجتي هند طالق، فهنا في قرينة في مقام الإثبات، في مقام الإبراز، وهي التعيين لفظي أن هند. أو لا، هذه زوجتي طالق، تعين بالإشارة. أو زوجتي الكبيرة طالق. فبعض الفقهاء قالوا يشترط تعيين المطلقة بمعنى أنه لا بد أن تكون هناك قرينة أبرزها المتكلم في تعيين المطلقة، فلو لم يبرز القرينة يكون الطلاق باطلا لأنه مخالف لشرطية التعيين. فقال بشرطية التعيين في مقام، في مقام الإثبات، في مقام التكلم، بحيث لا يحصل إبهام. بعض الفقهاء قالوا نشترط التعيين المطلقة، والمراد من شرطية التعيين هو الأعم من وجود تعيين خارجي كما أشار هذا الكلام الأول، أو التعيين في الواقع وفي نفس المطلق وإن لم يبرزه في مقام الإنشاء. مثلا لو كان في نية المطلق قبل أن ينشئ الطلاق بأنه سيطلق زوجته هند، لكن في مقام التكلم لم يبرز لا قرينة لفظية ولا قرينة حسية، لم يقول هذه حال كونه مشيرا إلى هند طالق، ولم يقول زوجتي هند طالق، ولم يقول زوجتي الكبير حال كونه هند زوجة كبيرة طالق، قال زوجتي طالق، وكان ناويا ومعينا لها في نفسه. واضحة؟ هل هذا التعيين كافي أو لا؟ أصحاب القول الأول قالوا لا بد من التعيين في مقام الإبراز، والتعيين في مقام القلب لا يكفي، في مقام الواقع لا يكفي، فهذا الطلاق يقع باطلا وإن نوى في قلبه. بعض الفقهاء قالوا لا، المراد من التعيين على عام من التعيين الذي هو فيه قرينة خارجية، أو التعيين الذي هو تعيين في القلب. غايته أنه لو كان تعيين في القلب نحن لا نعلم في الواقع ماذا عين. فلو قال زوجتي طالق فنسأله هل عينت حين انشرت القلب؟ بل عينت في قلبي، فيقبل بكلامه ويقبل تفسيره. نقول أنت قصدت من؟ قال قصدت هند، فيقع الطلاق صحيحا. نعم لو أنشأ الطلاق بدون تعيين في الخارج ولا تعيين في القلب لا إشكال في أنه يقع الطلاق وإيش؟ باطلا. خب ما هي الثمرة؟ لو قلنا ما هو الثمرة في الفرق بين كون هناك إشارة وأبرز إشارة حسية، أو أبرز إشارة لفظية قرينة لفظية، وبينما ما لو نوى في قلبه؟ نقول هنا تظهر الثمرة. نقول لو أبرز قرينة في مقام التلفظ كأن قال زوجتي هند طالق أو هذه طالق، بعد ذلك قال نويت في قلبي أن أطلق مثلا ليست هند من زينب مثلا، فهنا لا يقبل تفسيره ولا يقبل كلامه، لأن كلامه دعوة خلاف الظاهر ولا تقبل هذه الدعوة. واضح مطلب؟ بخلاف ما لو لم يبرز قرينة في مقام التكلم وفي مقام الإنشاء، هنا نعتمد على تفسيره. أما لو أبرز قرينة لا يعتمد على تفسيره. سيدنا الخوي ماذا تقول؟ سيدنا الخوي يقول أنه الطلاق يشترط التعيين، ويكفي في صدق التعيين وش الأمر النفساني، أنه حين الطلاق أحرز في نفسه وقصد بأن يطلق فلانه، ويقبل كلامه وتفسيره. قال يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات. ليش قال مع تعدد الزوجات؟ لأنه مع فرض وحدة الزوجة كونها واحدة هي المعينة في الواقع، فلا إبهام في الحقيقة. لو ادعى قال أنا ما قصدت الطلاق، نقول هذا كلامك خلاف الدعوة. ظاهر المتكلم عندما يقول طالق بأنه ينشئ الطلاق، أنت الآن تدعي خلاف الظاهر، فلا يقبل كلامك. يقول فلو كانت له زوجة واحدة رحمك الله فقال زوجتي طالق صح الطلاق، ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق، لم يأتي بتعيين في مقام الإبراز. بعض الفقهاء قالوا خلاص صار مطلقا باطل. سيخوي يقول لا، مطلقا باطل، إذا كان هناك تعيين في مقام الواقع في مقام النفس هذا كافي في صحة الطلاق. يقول فإنما معينة منهما أو منها، لف ونشر مرتب، زوجتان منهما وزوجات منها، لف ونشر مرتب. يقول صح وقبل تفسيره. هنا شوف صح وقبل تفسيره مطلبان لا مطلب واحد. هنا دعويان، الدعوة الأولى بأن الطلاق صحيح، وبعدما كان الطلاق صحيح نقبل تفسيره في الظاهر، ويمكن التفكيك بين المطلبين ببيان. خب لو قلنا بأن طلاقه مو باطل ما تصل النوبة إلى قبول التفسير لأنه باطل، لكن يمكن التفكيك بين أن نقول صح طلاقه ولا يقبل تفسيره. خب كيف يا صح؟ نقول بلي، نقول ما نقول هكذا، الشارع يقول بأن طلاقك صحيح ووقع الطلاق في الواقع، لكن تفسيرك في مقام الظاهر لا يقبل. فحينئذ لا بد بينك وبين الله، لما كنت تعلم بأن الطلاق واقع لا بد أن تنشغل الطلاق مرة أخرى مع التعيين. واضح؟ فيمكن التفكيك بين المطلبين. مكتبتين يمكن الفقيه أن يقول الطلاق صحيح في الواقع لكن ما يقبل تفسيره، لأنه دعوة، لأن دعوة في حق الغير، يدعي أن الغير قد طلقها ولا تستحق النفقة مثلا حينئذ عليه. فهنا يمكن التفكيك، فالبقي يقول أنا أقبل، أنا أقول صحيح لكن ما أقبل تفسيره. فحين ماذا تفعل؟ يقول إذا كان صحيحا فهو يعلم أن هذا الطلاق في الواقع صحيحا، لكن لما لا نقبل تفسيره خب هو يستطيع أن يشق الطلاق مرة أخرى مع التعيين لكي يخرج من الأحكام الإلزامية التي عليه. واضح المطلب؟ إذا صح وقبل مطلبين وقبل تفسيره. هنا وقع الكلام، هل يشترط اليمين أو لا يشترط اليمين في قبول التفسير؟ كأنه هناك في دعوة، يعني إذا كان دعوة منكر وموجب، جيد، منكر ومدعي، قد يقال هنا هناك دعوة في البين، المرأة التي يقول الآن عندها 4 زوجات فقال أنا أقصد هند، هذه الزوجة الأولى هند، قد يقال بأن هذا دعوة في حق هند، وهل تقول أنت لم تقصدني، أنت قصدت الثانية الأولى، الأولى محبوبة القلب لا تطلق، فهل يقال هنا دعوة في مقابل دعوة؟ يعني فنقول أن الزوج منكر وهذه مدعية، ليش منكر؟ لأن هذا الأمر لا يطلع عليه إلا هو، فهو يقبل كلامه، هي تدعي شيئا خلاف وإيش؟ خلاف ما يدعيه الزوج، فهل يحتاج إلى يمين أو لا يحتاج إلى يمين؟ قالوا هنا لا تحتاج إلى يمين، لأن هنا ليست من قبيل الدعوة والقضائية. شوف قاعدة الموارد التي لا يحتاج فيها إلى اليمين، يعني الدعوة غير مقبولة كيان تسكن في القضاء. هي لو قالت الزوجة هو يدعي، نقول دعوتها غير مسموعة، وإذا كانت الدعوة غير مسموعة ما عندها شيء اسمه منكر ومدعي لكي تأتي مسألة اليمين. اليمين فرع قبول الدعوة، وهنا دعواها غير مقبولة. ليش غير مقبولة؟ لأن هذا الأمر لا يمكن أن يطلع عليه إلا هو، فكيف أنت تدعين بأنه يقصر الثانية؟ أين تقصر الثانية؟ فلا نفتح محضر فنقول هذا مدعي وهذا منكر، وعلى المنكر البين وعلى المدعي، على المنكر اليمين وعلى المدعي البينة، فلا نحتاج إلى يمين، يقبل تفسيره بلا يمينين. يقول وإنها غير معينة، هكذا يقول أنا طلقت أثمان ونسيت، قلت واحدة من زوجاتي 4 ما أقدر أعيش 4 ما أقدر عليهم، فقلت أنا أمد واحدة أتخلص منها، واحدة مردة، فقلت أحد زوجاتي طالق، من هي ما عينتنا؟ نقول وإيش نقول؟ هذا الطلاق يقع واصلا على الأقوى. ليش قال أقوى؟ بعض الفقهاء قالوا في مثل هذا المورد أيضا قد يقال بأنه يقع صحيحا، ولو عين بعد ذلك كفى التعيين بعد الطلاق كافي. زين، بعض الفقهاء قالوا بأنه هذا الطلاق يقع صحيحا، ولما كان هذا مبهم ومردد له بعد ذلك أن يعين إحدى المطلقات فيقول أنا أقصد ويقبل تعيينه. واضح؟ مو يكشف عن تفسيره، ماكو تفسير، يقبل تعيينه، التعيين بعد الطلاق صحيحان. يقول بطل على الأقوى، على الأقوى إيش؟ لأنه قد يقال بأنه في مثل هذا المورد صح الطلاق، تقول ماكو تفسير، ماكو تفسير ابني، لأنه ماكو تعيين، يعين بعد الطلاق. مسألة 1428 مسألة واضحة، يجوز التوكيل في الطلاق. مر علينا بأنه يجوز للزوج، أو القاعدة الأولى أن الزوج هو الذي ينشئ الطلاق، لأن الطلاق بيد من أخذ بالصاق، ولا يشترط المباشرة في الطلاق، قلنا يصح له أن يوكل الغير في إنشاء الطلاق، وليس هذا منافي لأن الطلاق بيد من أخذ بالصاق، لأن الوكيل كالأصيل. هذه مسألة واضحة. قال يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب، هذا بلحاظ من الموكل، يجوز أن يكون الموكل الذي هو الزوج حاضرا أو يكون غائبا، ولا يختص التوكيل بالغائب، فحتى الخارج عن البلد وحتى الحاضر في البلد، فضلا عن الخارج عن البلد، يجوز له أن ينشئ التوكيل ولا يشق عليه المباشرة. يقول للحاضر والغائب، يعني يجوز التوكيل من الحاضر والغائب للحاضر والغائب، يعني للوكيل الحاضر والغائب. هنا من إشارة إلى الزوج الموكل، لا إشارة للوكيل، يعني الوكيل الحاضر والغائب، وقد يكون الوكيل نفس الزوجة، نفس الزوجة هي الوكيل في الطلاق كما أشرنا إليه فيما سبق. يجوز يصح للزوج أن يوكل زوجته في الطلاق على تقرير بعض الأمور، إذا مثلا لو هكذا يقول لو لم أنفق عليك فأنت وكيلتي في الطلاق. مثلا هذا إيه؟ حاضر غائب على الإطلاق، يجوز على الإطلاق، يصح توكيل شرط، يعني شرط نعم، وكالة في الطلاق، لا مو شرط أن لا هكذا الشرط وكالة، احنا فرقنا في مطلب سابق في فرق بين أن يقول لها هكذا أتزوجك، هو هي تقول أتزوجك بشرط أن أكون بيد الطلاق، نقول هذا شرط فاسد، لكن بشرط أن أنا وكيلتك في الطلاق مطلقا على بعض الحالات يصح. نعم، هنا في مطلب يعني ما أحد أشير إليه تقدم علينا ممكن في بحث السابق، له علاقة بالتعليق والتنجيز في الوكالة، هل يصح له هكذا أن يقول لها؟ تراجعوا، أنا ما بشرح بس بعطيكم مسألة. هل يصح أن يقول هكذا: أنت وكيلتي في الطلاق إذا لم أنفق عليك، أو إذا غبت عنك شهرا؟ هذه الصيغة المعروفة للوكالة. هذا قد يقال أن هذا تعليق للوكالة، والوكالة باطل التعليق فيها، لأنه يشترط في العقود التنجيز. فأنت وكيلي إذا غبت عنك، وكيلتي إذا غبت عنك، هذا قاعد يقص عليها، هذه مو وكالة، هذه وكالة باطلة لأنها معلقة. ما هو الجواب؟ ها، في بالكم جواب؟ واضح السؤال؟ التوكيل ما ينعقد إلا بعد ما هذا، يعني الآن ليست وكيلة إلا، لا وكيلة، وكيلة لا الآن غير وكيلة، غير الوكالة، موكالة حين هي موكيلة، يعني التنجيز مو في التوكيل، في الوكالة، في التوكيل، في وقت التوكيل، يعني هذه الوكالة غير معلقة، منجزة للوكالة، معلقة. تبغون بكرة لو أجاوب؟ لا خلاص بكرة جاوب. حرف عنه كيف صح هذا الوكالة؟ لا تصير رحمة هذا أكثر الكلام تصير كذي الآن. إيه هالطريقة، أنت وكيل إذا كذا، هذا الوكالة صحيحة. تقول للزوج، يقول زوجة طارت الوكالة مطلقة، أنت وكيلتي في الطلاق. هل في خلاف بعض الفقهاء يشترط يصح الوكالة المطلقة ما يصح سيد الإخوائي؟ ما رأينا يصح، لكن لا، أنت وكيلتي إذا، وأن لو تدققون أنا ذكرت هذا المطلب في بحث الوي هناك في مسألة شروط شروط صحة وكذا، راجع تأملوا يعني في مطلب. مسألة 1429 الآن، هذا شروع في مطلب جديد يسمى شروط الطلاق في كتب الفقهاء، المصنف لم يعنونهم. الآن شروع في مطلب هو شروط الطلاق، وشروط الطلاق ثلاثة يشير إليها المصنف لكن لم يعنون البحث. الشرط الأول الصيغة الخاصة، نتكلم أولا عن الشرط الأول الصيغة الخاصة. الشرط الثاني التنجيز، والشرط الثالث الإشهاد. فيشترط في الطلاق ثلاثة شروط: الصيغة والتنجيز والإشهاد. الآن شروع في وين؟ في المطلب الأول وهو الشرط الأول وهي الصيغة الخاصة. خلاصة المطلب أنه يشترط، يعني خلاصة المطلب وش بيقول السيد الخوئي هنا وأكثر الفقهاء، بأنه يشترط في وقوع الطلاق صيغة خاصة جدا جدا قد لا تراها في أي باب من الأبواب، وهي أن لا بد أن يحتوي الطلاق على اسم الفاعل طالق. فإذا لم يحتوي الطلاق على اسم الفاعل طالق فأكثر الفقهاء ذهبوا إلى بطلان الطلاق، حتى أنه لو قال طلقتك أو أنت مطلقة أو أطلقك، هذه كلها الطلاق يقع فيه باطل، لابد أن يأتي باسم الفاعل طالق. نعم الإشارة تختلف، هذه طالق، أنت طالق، هند طالق، ما علاقة بتحديد الزوجة. فما طرف التحديد للزوجة عندنا موضوع محمول، لابد أن يقع الطلاق صغيرة محمول موضوع، المحمول طالب، الموضوع ما هذا موضوع، أنت تحدد الزوجة بأي طريقة للتحديد، هند، زوجة الكبيرة، زوجة الصغيرة، كبيرة صغيرة ما تقولها، زوجة الكبيرة مثلا، هكذا وهكذا. فطرف التحديد ما عنده مشكلة، لكن في المحمول لابد أن يقع بطالب. فلو وقع الطلاق بمثل أنت مطلقة عند أكثر الفقهاء أو طلقتك، لا يقع الطلاق صحيحا، صيغة خاصة جدا في باب بعدين روايات. نعم روايات في أنه لو وقع الطلاق بغير مثل هذه الصيغة لا يقع الطلاق باطل، ولهذا تعبدية محضة في إنشاء عقد الطلاق بخلاف النكاح. النكاح ألفاظ خاصة يصطرف، لكن ألفاظ خاصة فيها سعة مما تدل على المقصود، البيع ألفاظ تدل على المقصود، فكل ما يدل على المقصود يقع به البيع، يقع به الإجارة. أما في الطلاق ليس كل ما يقع به، ليس كل ما دل على المقصود يقع. يقول الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول، هي كل أمثلة تعددت مو بلحاظ المحمود، بلحاظ الموضوع. الآن سأشير، أنت طالق، عين المرأة بالحاضر، أنت هذا لك حاضر، جيد، ضمير يدل على الحاضر، أو هي على الغائب، مثل زوجتي هي طالق، زوجتي لوحدة قال هي طالق، خب أو فلانة طالق، هذه تحريف الاسم إشارة فلانة طالق. أو ليش ما عندك التي كل شيء كل شيء كل كل شيء طبيعي ما فيش كاره تحديد. وفي ليش ما همشي طالق احتواء على طالق، المهم عبارة طالق. وفي وقوعه بمثلي طلقت فلانة، شوف طلقت فلانة هذا إخبار، هذا إخبار اللي به إنشاء، مو في لحظة يقصد به مقام الإنشاء. طلقت فلانة مو قاعد يخبر يسألون أنت طلقت طلقت، لا يعني أراد من الإخبار الآن لإنشاء كما هو واضح. مثل أبي مثل مثل بعت الدار مثلا، إذا صححنا مثل بعته ثان طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلان مطلقة إشكال، بل الأظهر البطلان. واضح؟ هنا في بحث في هذه المسألة ما ذكره السيد الخوي، هل يقع الطلاق بما يرادف هذه الصيغة أو لا يقع الطلاق بما يرادف هذه الصيغة، يعني هل يفترض بعبارة أخرى العربية في صحة الطلاق أو لا؟ ذكر السيد السيستاني أكثر الفقهاء يذكرون بأنه يشترط العربية في صحة الطلاق، فلو كان قادرا على النطق بالعربية لا يصح له أن يقع الطلاق بغير العربية. الكلام الشخص الغير قادر على العربية هل يصح منه الطلاق بغير العربية أو لا؟ السيد السيستاني وغيره من الفقهاء قال هنا لا يصح له أن يطلق، لا بد أن يوكل، يوكل العربي في أن يطلق عنه. فهنا لا تصل النوبة إلى أنه نقول هل تم غلع العربية عجز عن العربية، تصل النوبة إلى ويش؟ إلى أنه لك حق باقي اللغة، نقول إذا أمكنك التوكيل فحينئذ يجب عليك أن توكل الغير في إنشاء الطلاق عنك. إن قلت الوكالة اشترط فيها قد يكون معك لغة عربية، وكالة هل تقع؟ نقول الوكالة تقع بغير العربية، واضح الوكالة تقع بغير العربية فلا يجب إشغال الدواء هذا لا، بل أن الوكالة تعتبر بالمعاطات ليس فيها تلفظ يكفي فيها الفعل أصلا. إذا كان بإمكان التوكيل، إذا ما كان بإمكان التوكيل بعد يطلق يسقط الشرع. لازم يستخدم اسم الفاعل، لازم اسم الفاعل مقارن إليه، نعم أقرب صيغة إلى هذه الصيغة يترجم إذا ما اسم الفاعل بعد خلاص هي مطلقة أقرب شيء. إذا ما أدري فوق ما أعرف لغة، إذا ما في إذا ما في طلق بغير هذه الصيغة أقرب الصيغة إلى اللغة العربية. خب سؤال بحث ثاني، ما يصح أيضا طالق باللغة العربية في الطلاق مشكلة، في باب البيع في باب الزواج لو تجوزتك وقصد به المعنى كذا ما في إشكال في الطلاق مشكلة، يعني مشكلة في الطلاق. الشارع سهل الزواج ما يبي يصير الطلاق. مسألة ثانية لطيفة لها علاقة بالطلاق أيضا، هل يصح إيقاع الطلاق جمعا؟ عند أربع زوجات، عشر ميسر عند أربع زوجات حد أكثر، هل لابد أن يطلقهم كامل؟ هل لابد أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يصح يقول زوجاتي طوالق؟ هل يصح أو لا يصح؟ هل يصح أن ينشأ، هل يصح أن ينشأ تطليق أكثر من مرأة في لفظ واحد؟ ذكر سماحة السيد السيستاني حفظه الله أنه يصح، يصح له أن يقول زوجاتي طوالق وزوجتي مثلا طالقتان هكذا. اسم الفاعل، طوالق اسم فاعل، هو المشكلة مو الإشكال تدقق اسم الفاعل المهم، مو لفظ مادة فاعل فواعل زين، هذا هم اسم الفاعل فتأمل. خب مسألة 1430، لا يقع الطلاق، مثلنا كثير لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق، واضح إذا قلنا شخص ما قال على النطق لابد أن يوكل، فلا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق، ويقع بهما بماذا؟ بالإشارة والكتابة للعاجز عنه. خب لماذا تقول هي إشكال علي أنا؟ لماذا تقول ما ذكر الوكالة؟ أنت قلت مسألة سابق يشترط التوكيل إذا ما كان قادر، نقول لابد أن تفرقون بين مطلبين لا يحصل خلط. هنا نتكلم عن العاجز عن النطق، عاجز عن النطق لا يستطيع يتكلم، هناك عاجز عن اللغة العربية، وقد دل الدليل الخاص بأن العاجز عن النطق لآفة في لسانه أو ما شكل ذلك لا يشترط عليه التوكيل، وإن كان طلب أحد الأولية التوكيل، لكن دل الدليل الخاص على أنه لا نحتاج إلى توكيل، فلا يجب التوكيل مباشرة. ينتقل إلى وين؟ ينتقل إلى الإشارة والكتابة، وإن استطاع من التوكيل، لأن هذا عاجز عن النطق، لا تتكلم عن الذي ذكرته، قادر على النطق لكن عاجز عن اللفظ العربي، فينبغي التفريق بين البحثين. هنا شوف هنا أيضا قال ويقع بهما، لم يقل هناك في ترتبية، بعض الفقهاء يقول هناك ترتبية، يعني إن كان قادر عن الكتابة تصل النوبة إلى الإشارة، بعضهم عكس إن كانت هناك إشارة تصل النوبة إلى الكتابة، مع لأن هناك خلاف بين الفقهاء أيهما أصرح في مسألة الطلاق، أيه أقرب إلى النطق، بعضهم قال الإشارة فما يصح الكتابة، بعضهم قال الكتابة أوضح من الإشارة. السيد الخوي يقول ما في دليل على الترتبية، فيصح بهما سواء كتابة أو إشارة، لكن سيأتي منهم بأنه مقتضى الاحتياط الاستحبابي ما ذكر هنا، لعله في مطالب أخرى في المقتضى الاستحباب مراعاة الإشارة على الكتابة. ليش؟ لأن الرواية الإشارة جيد، بعض الفقهاء اشترط الإشارة من باب أن بعضهم فهم خصوصية الإشارة. يقول ولو خير زوجته، هكذا قال أنت مخيرة بين نفسك أن تأخذي نفسك أو تبقي معي، فالخير تخير، وكان قاصدا من التخير وتفويض أمرها إلى نفسها، يعني كان فوض الطلاق بيدها، فقال أنت مخيرة بين أن تبقي معي أو تأخذي نفسك، تأخذي نفسك يعني تروحين فراق يعني، فخيرها بين البقاء والانفكاك، كان قاصدا من هذا التخير الطلاق، فاقتارت نفسها فقالت نفسي أولى بي لا أريد البقاء معك، فهل لو خيرها وكان قاصدا تفويض أمر الطلاق بيدها فاختارت نفسها يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ لماذا تعرض هذه المسألة؟ لأنه بعض العامة هنا ذهبوا إلى وقوع الطلاق، يسمونه طلاق التفويض، يعني لو الزوج فوض زوجته وخيرها مثل ما ذكرنا واختارت نفسها وقع الطلاق بدون صيغة أنت طالق، مو اختارت نفسها قال أنت طالق، مو بحث ذلك وقع الطلاق بالصيغة، كلام نفس اختيارها نفسها، هذا إنشاء لعقد الطلاق، يوقع الطلاق والفراق أو لا؟ سيد القوي هنا يقول أن هذا الأمر لا يوقع الطلاق، وهناك بعض الروايات تدل على وقوع الطلاق، لعل بعض الفقهاء ذهب إلى العمل بهذه الروايات جيد، ولهذا قال هنا على الأقوى، يعني في عبارة هنا على الأقوى لعله خب نعم على الأقوى. يقول ولو خير زوجته قال أنت مخير أن تبقي معي أو تأخذي نفسك، وقصد كان قاصدا تفويض الطلاق، يعني أنه الطلاق يكون بيدها، فوض إليها أمر الطلاق، فاختارت نفسها بقصد الطلاق، مو اختارت نفسها بقصد أنه يوقع الطلاق، لا اختارت نفسها بأنه هذا طلاق ما وجع، لا يوجد صيغة طلاق، الدليل خاص يخصص اطلاق، يعني يخصص اطلاق العام الذي دل على عدم وقوع الطلاق الا بالصيغه، وهذا دليل خاص يسمى طلاق التفويض، فنقيد اطلاق الادله ويقع الطلاق رجعيا كما ذكر بعض الفقهاء. سيقف لنا بها الروايات. قال قيل يقع الطلاق رجعيا، شوف هنا دعويين، يقع الطلاق ويكون وقوع هذا الطلاق ورجعي عنه الرجعي، وقيل اصلا لا يقع، اصلا لا انه يقع في كلام انه طلاق رجعي او لا، يعني بين قائلين ما في تقوى، القول يقول يقع رجعيا، قل لا يقع اصلا، والاصلا مو في قول يقول يقع لكن مو رجعي، يقع لكن بائن، يقع شيء اخر مثلا، لا بين قولين ما في قول ثالث. يعني حتى مرتبطه مثلا حتى نعم يقع رجعيا، يعني لو اختارت نفسها هذا الطلاق طلاق رجعي أو بائن، طلاق رجعي حتى لو اختلاف بعض الشروط سنتين في البائن ما ينقع بائن، ينقع رجعيا بهذه الصيغة. وقيل لا يقع أصلا وهو الأقوى، ولو قيل له هل طلقت زوجتك فلانة، سألوه هل طلقت زوجتك فلانة فقال نعم، وكان قاصدا نعم الإخبار الإنشاء، لو كان قاصد الإخبار مو طلاق، واقع أنه مو طلاق واضح، لأنه يشترط في الطلاق الإنشاء، فلو سألتك مثل البيع كل مسألة هل بعت الدار؟ تقول نعم، وكنت قاصدا الإخبار، لم يقل أحد بوقوع البيع. وكل المعاملات إذا كان الإخبار لا يقع بها المعاملة، لابد من الإنشاء. فمسألة الإخبار خرجوها ما في بحث، لكن قال نعم قاصدا للإنشاء، هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ هناك بعض الرواد على وقوع الطلاق، لهذا السيخوي ذكر هذا البحث. هنا السيخوي يقول هذه الرواية لا نعمل بها، فلا يقع على الأقوى خلافا لمن عمل بهذه الروايات. ليش خصص هذه المسألتين؟ لوجود بعض الروايات. فقال نعم بقصد إنشاء الطلاق قيل يقع الطلاق، يعني تمام بعض الروايات بذلك، يعني بكونه جوابا بوجه جوابا في سؤال. وقيل لا وهو الأقوى، يعني وقت ما ذكر هذه الأمثلة أحد يقول ليش ما ذكر مثلا أنت مطلقة، اللي يقول نعم يقع بالطلاق في أنت مطلقة أو لا على ذلك. نقول لا، هذه لأنه وجود نصوص خاصة فقط تعبد بالناس. مسألة 1431 في هذا الآن شروعا في الشرط الثاني، وهو شرطية التنجيز. يشترط في الطلاق أن يكون منجزا، فلو علق الطلاق يكون الطلاق باطلا. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا هذه المسألة، وقلنا هكذا اختصار المطلب بأن التعليق تارة يكون على أمر المستقبلي وتارة على أمر غير مستقبلي. فإن كان التعليق على أمر المستقبلي فالطلاق باطل. فلو قال إذا هل هلال إذا هل هلال الربيع فأنت طالق، نقول الطلاق باطل لأنه علقه، معلق مو منجز. منجز يعني ما في إشارة، ما في تعليق، وضح تنجيز؟ تنجيز في مقابل التعليق. فلو قال أنت طالق إذا هل الهلال طلاق باطل لأنه مستقبلي، أو قال إذا أنت طالق إذا رجع والدي من السفر، قال طلاق باطل معلق على شيء سيجي، هاي أمر مستقبلي. إذا كان أمر حالي، قلنا إذا كان أمر حالي وكان غير معلوم به فيقع فلا يقع الطلاق، كأن قال هو لا يعلم اليوم أن هذا اليوم يوم الجمعة والخميس، أو مثلا لا يعلم بعبارة أسهل لا يعلم أنه زوجته في الدار أو لا، فقال إن كانت زوجتي الآن في الدار فهي طالق، أو إن كانت الآن هي خارج الدار فهي طالق. جيد، فهو لا هنا معلق على شيء، أمر محتمل حصول لا، أمر الآن لكن لا يعلم حصوله الآن، واضح مو أمر مستقبلي. لكن في فرض واحد، فرض الرابع أنه لو علقوا على أمر الآن، لكن كلاهما يعلمون، يعلمون أن اليوم ماشي، اليوم ماشي، اليوم السبت، اليوم الأحد مثلا، اليوم الأحد زين الأيام اليوم الأحد، فقال زيد إن كان اليوم الأحد فزوجتي طالق، هو يعلم أن اليوم الأحد، نقول هذا طلاق يقع، هذا صورة تعليق، هذه ليس تعليقا حقيقيا. واضح مطلق؟ في فقط شيء واحد، إذا علق الطلاق على شيء ذكرنا من مقومات حصول الطلاق، هكذا مثلا هذا كما في بحث الزواج، يقول هكذا إن كانت هذه زوجتي فهي طالق مثلا، ما يدرون هذا الحقيقة صحيح لأنه صحيح، فعلقه فقال إن كانت هذه زوجتي فهو طالق، هنا ظاهرة في تعليق صحيح. نقول لكن هذا المعلق عليه مقوم لحقيقة الطلاق، لأن لا طلاق إلا بعد نكاح، لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح، فقال إن كانت زوجتي فلانة فهي طالق. نقول هذا ليس تعليقا على شرطين أو صفتين، لماذا؟ دقق، يعني الشرط والصفة غير وش؟ غير المقوم، ذكرت أنا فيما سبق المقوم داخل في حقيقة الشيء، والشرط والصفة خارج عن حقيقة الشيء. مثلا الآن مثلا الإنسان حقيقته بأنه حيوان ناطق، فالحيوان مقوم للإنسان والناطقية مقوم للإنسان، لكن البياض والسواد والحمراء وما والطول والقصار هي من الأمور العارضة على الإنسان، فالمقوم بمثابة الجزء المركب الذي يركب داخل في التركيب، هذا ما هو كلامنا، هذا مو شرط ولا ليس شرطا، لأن هذا خارج الكلام هنا إذا علقه على شيء خارج. واضح مطلب؟ قال مسألة 1431 يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل بالحصول، أو الصفة المعلومة الحصول. أنا هذا سؤال لكم، سؤال مهم جدا في كل الفقه يمر عليكم، وإلى الآن كثير من الأشخاص لا يعرفون هذا الفرق. ما هو الفرق بين الشرط والصفة؟ هنا يقول شرط وصفة، ويذكرون هكذا في بعض التعليق، راجع بحث أي مكان يذكر في بحث التعليق يذكرون الشرط والصفة، فيقولون لا يصح التعليق على الشرط المحتمل الحصول، ما ظل الشرط المعلوم الحصول ولا الصفة أو الصفة المعلومة الحصول. لكي ندق في فهم ليش قال هنا معلومة هناك ليش قال محتملة، لابد أن نفرق بين الشرط والصفة. فما هو الفرق بين الشرط والصفة؟ هذا بحمر عليكم في كل كتب المعاملات من بحث البيع إلى الآن، لعله إلى الآن ما تدري عن الفرق بين الشرط والصفة. فما هو الفرق؟ ابحثوا عنه. هذا نسأل الأصول. لا لا لا لا لا. هذا ما أدري، ما أقول لك نفهم ونفس، ابحث. ليس بنفس، أنا جواب ليس بنفسه، بس ابحث. ما هو الفرق بين الشرط والصفة؟ هذا كله بحث يمر عليك إلى ما تموت إذا يدخل في الحوزة. كده يقول لك هذا تعليق على شرط، مو تعليق على صفة، أو هذا تعليق على صفة، مو على شرط. التعليق على الشرط والصفة، وش معنى الشرط والصفة زين؟ خب، أنا أرفع عليكم من البيع إلى الآن، ولا تسألوا أنفسكم لعله ما هو الفرق بين الشرط والصفة. خب، على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول. قال المعلومة تفرين عشان نعرف القيود، لا بفر. ليش قال مني المعلومة الحصول متأخرة؟ ما قال الشرط هنا، قال الشرط المعلومة الحصول متأخرة، قال الشرط المحتمل الحصول، ما قال المعلومة الحصول متأخرة، وهنا قال الصفة المعلومة الحصول متأخرة ولم يقل الصفة المحتملة. ليش محتمل الحصول أعلى متأخر؟ ما قال. يعني هذا ما يمكن فهم اصلا هذا السؤال اللي سالته الا بالتفريق بين الشرط والصفه، وانما يفهم هذا المطلب. الشرط واضح في اللغه يعني، ما علاقه باللغه الان. الحين نكمل الان، حتى يعني اسالك سؤال، اسالك سؤال اذا طلعت الشمس فانت طالق، هذا شرط ولا صفه؟ شرط. انا هذه صفه باصطلاح، باصطلاح هذا باصطلاح، باصطلاح هذا صفه. إذا جاءوا من السفارة والآن تأتي لكم دليل بأن هذا صفة مشرط. لا أنت لا أنت. أنا معلومة. خب. صفة معلومة مشرط يعني من ناحية. هل هذه المعلومة غير احتراز أو توضيح؟ توضيح. من أين؟ ترى. دعت إلى. وش قرينة؟ من أين قرينة؟ يعني من وين سمعت المطلب عندك؟ احتاج الى دعوة أن بعد ذلك على وعنا أقول لك لا خليك توضيحي عشان ما تطول. أنا أقول لك لا احترازي. حكي سهل كل واحد يقول ده إيش من نفس الاسم، نفس الاسم هنا الشرط يعني احتمال صفة طبعا. وش طبعا إذا جاء زيد وإذا طلعت الشمس؟ إذا جاء زيد ممكن زيد مارج، بس الشمس أصلا مطلع يعني. إذا كان الجهاز أسود، جهاز أسود لا أنا ما أدري الجهاز إذا كان أسود هذا وش صفة لو شرط؟ شرط ما مش يعني بير. يقول مو معلومة. فلو قال شوف أنا حاول عن سؤال، فلو قال إذا جاء زيد فأنت طالق وإذا طلعت الشمس فأنت طالق. هنا الآن من باب الدعوة عشان أسأل عليكم الجواب، هذا لف ونشم مرتب. فعندما قال إذا جاء زيد هذا إشارة إلى الشرط زين، وإذا طلعت الشمس إشارة إلى الصفة، هذا مقدمة عشان نفتح لكم باب. أحب لك أصلا ما فرق، أنت قاعد تسأل سؤالين سؤالين ذا غرق أصلا ما فرق، هذا سؤال غلط، أنا قاعد أسأل بالعمالة أبيت تبحث. خو أو طلعت الشمس فأنت طالق بطل، وهذا أقول لك مطلب جدا مهم، لأن إحنا عانينا من أنا شخصيا وده فترة كنت أبحث عن هذا السؤال وكسأل كثير من العلماء ما أعطاني جواب. بعد الفحص والتتبع وصلنا إلى الجواب، فأنتم قد توصلون له بسرعة بس ابحثوا عنه. يقول وإلا إذا ما يفهم المطلب ما يفهم العبارة، ما يفهم العبارة. نعم إذا كان الشرط مظهر الصفة، بل إذا كان الشرط، إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق، كما إذا قال إن كنت زوجتي، فأنت تسأل إن كنت زوجتي هذا شرط له صفة؟ هذا شرط. قال شرط مع إذا طلعت الشمس هذا وش صفة، هاي يحتاج له وش ليش هالتفريق. قال إن كان إن كنت زوجتي فأنت طلاق. لماذا هذا الشرط مقوم؟ لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، فالنكاح شرط مقوم للطلاق. فأنه ما يمكن حقيقة النكاح الطلاق متقوم بأن هذه زوجته. يقول أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة، يعني عندنا صفة معلومة الحصول وهي غير متأخرة، بخلاف ما لو كانت الصفة معلومة الحصول لكنها متأخرة قطعا. عشان ما يصير وضوح. كما أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة، كما إذا أشار إلى يده وقال إن كانت هذه يدي فأنطي طالق، إن كانت هذه يدي فأنت طالق. مثال واضح جدا لكي يقول لكم بأنه هي صفة مو شرط، هذه صفة مش معلومة الحصول مو شرط. صح. آخر لكم درس شيخنا، ما لكم درس لكم درس آخر المطلب هذا. الشرط الثالث مسألة الإشهار، يشترط في الطلاق الإشهار. دققوا في المطلب، ما هو المراد من هذا الشرط؟ هل السماع، هل سماع الشهادة أو استماع الشهادة؟ يعني إذا أراد الشخص أن يطلق لابد أن يأتي بشخصين ويسمعهما الطلاق، أو يكفي وجود شخصين وإن لم يأتي بهما قد سمع الطلاق بدون قصد أن يسمعهما الطلاق؟ مثلا هو الآن قاعد مزح زوجته أو لا أنشأ الطلاق صحيحا، لكن ما يعرف أحكام الطلاق، وكان هناك شخصين وراء الجدار، قال أنت طالق، كان يقصد الطلاق لكن ما يعلم أنه في الطلاق يشترط شهود، فما أتى بشاهدين حين الطلاق، لكن هناك شخصين سمعا نطقه بالطلاق. فهل الشرط أنه لابد أن يحضر شخصين لكي يطلق، أو يكفي سماع شخصين للطلاق؟ ذكر السيد الخوي بأنه يكفي سماع رجلين للطلاق، السماع كافي لا إسماع. ركز، ليس الشرط هو الإسماع أن يسمع شخصين ويتعمد إسماعهما الطلاق، الشرط هو سماع رجلين الطلاق. فإذا وجد بعض الأجئتهم في بعض الكتب فقال يشترط إسماع غير شرطية السماع، واضح؟ هنا شرطية سماع لا إسماع. مطلب ثاني مهم جدا ما ذكره هنا السيد، أن العدالة هنا شرط واقعي لصحة الطلاق وليس شرطا ظاهريا، وهذا من المطالب جدا المهمة الغير مرتفت لها. بيان ذلك نقول لكي يقع الطلاق صحيحا لابد أن يكون الشخص الذي سمع الطلاق شاهدا عدلا عادلا في الواقع، ليس في اعتقاد ما في اعتقاد المطلق. مثلا لو أنشأ الطلاق وأتى بشاهدين، أنا ما بسمع بإسماء أقوى، وكان اعتمد عليهم بأنه شاهد حال يقول ظهر حال المؤمنين صالحين في المسجد فأنشأ الطلاق، وتبين بعد ذلك أنهما حين سماعهما للطلاق كانا فاسقين في الواقع مذنبين، هذا كانوا يعملون معاصي في الخلاء وإن كان في الملاء من أعبد العباد، لكن في الخلاء وإيش يعملون المعاصي. نقول شرطية العدالة إن كان عدالة ظاهرية نقول صحة الطلاق كما صحة الصلاة، حين لو صلت خمس شهر ثم تبين لك ذلك بعد ذلك أنه حين صلت كده كان فاسقا، نقول صحة الصلاة وجماعة بعد حصل ذلك الجماعة، لأن شرطية العدالة في الصلاة عدالة وإشفاء ظاهرية، أي أما في الطلاق شرط واقعي. ها؟ فالطلاق يقع واقعا في الواقع باطل. كذلك العكس، لو في شخصين جاء وكان يعتقد بأنهم فاسقين وسمعوا الطلاق أو أسمعهم الطلاق، قال أنا بنشئ الطلاق بس بجيب ناس في الساق عشان ما يقع الطلاق خوف زوجتي، فأنشأ الطلاق هام جدا، لكن بما حققت شروط ثم تبين أن هؤلاء مؤمنين كانوا يفكرهم زيني لا مؤمنين دلين، فيقع الطلاق في الواقع. فالمدار على الشرط الواقعي للعدالة مش شرط الظاهري. يتبين بطلان النكاح من أول الزواج الثاني ترتب أحكام أن النكاح الثاني وقع باطلا، وقد ذاك الذي تزوج على معتد متزوج على امرأة ذات بعل فتحرم عليها مؤبدا وتأتي مسائل مرآن جيد. مسألة خطيرة جدا جيد. هذا مو من العبارة، لا من خارج العبارة، راجع كتب الفقهاء في هذا الموضوع. إذا أحرج كور لا يعني هذا لا إشكال إنه لا طالب لا إشكال خور دروس صلاة الجمعة وهذا المطلب إن شاء الله. لذا العدالة شيء مدرع ناقش العدالة وش لازم تحقق في شخصي العدالة الواقعية وش لازم فيه العدالة. ها على اختلاف مبالي العدالة على رأي الناس الخوي والسيس الثانية الاستقامة، يعني في قلب عند الأمر استقامة تمنعه عن الوقوع في المعصية. قد تقول بأن أنا ما أدري وقع ما أدري، نقول ها الشارع قال شوف إذا لم ينكشف لك الخلاف تعمل بالظاهر، إذا انكشف بيان الخلاف واضح مطلب. لا تبين لا لابد لابد أن لا شوف دقق أنا بوش كيف التعبير، لابد أن يكون حين طاق كان فاسقا. أما لو عرض عليه فسقا متأخرا أو مبتدئا هذا لا مانع، لا خلاف حين طاق فاسقا مفاسق. ركز هذا مهم، هذا مطلب هذا جدا. ولهذا يقع الطلاق عادة يقع في عدة أشخاص مؤمنين يجيبون كثيرين لكي يحرزون وقع الطلاق في الواقع. أعطيني جملة مثلا مأتم ملتزمين مؤمنين جملة مثلا مجلس طلبة ويتمائن بين الناس مؤمنين فيقع الطلاق ويقع الطلاق كلها باب الاحتراز. نعم بينك وبين ربك إذا كنت لا تعلم ولم ينكشف لك الخلاف صح الطلاق ظاهرا وفي الواقع تم المحاسبة، لكن لو انكشف بعد ذلك أن هذا فاسق تبين هذا أصلا فاسق كان يعمل المعاصي احنا ما ندري عنه. ها يا شيخ هل قد طيوب في المحاكم سوريا؟ مشكل خطير. من يقع الطلاق يتأمن في وقوع الطلاق. قال يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع لا إتماع رجلين، ما يتكفي النساء مرأتين أو أربع نساء، لا سماع رجلين عدلين ما يكفي المرأة النساء هنا رجلين وعدلين. ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها. عندك درس طبعا هاي مطلب في شيء خب هذا مطلب بحيث تصح الشهادة عليها، هذا يحتاج إلى بيان أنه في فرق ما هي الشروط التي تكون صحة الشهادة تأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.